فالأخ جزاه الله خير اجتهد وتكلم ولكن في غير وقت الكلام ولم يستأذن، وهذا الآن وقت درس وقت أسئلة. وعلى كل حال الكلام الذي قاله أنتم سمعتموه، أنتم تحكمون فيه بما ترون، لكن أقول ما لا نريد أن نفتح هذا الباب. أي إنسان لديه كلام على الأقل يستأذن حتى نعرف يعني إيش الموضوع الذي نتكلم فيه. فمن كان منكم غير مسافر فليصلي حتى نستأنس إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وبعد، الموضوع كما تعلمون حتى نذكر الأخوان هو موضوع المفاضلة أو التفاضل بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر. فذكرنا الأصل في التفاضل عموما، وهو قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما ذكره شيخ الإسلام في ذلك. فجاءت الأسئلة، يسأل الأخ يقول ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختار الآخرة، فلماذا؟ قلنا إنه صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر مؤذنا ومعلما أصحابه بقرب أجله قال إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين الآخرة أو ما عنده فاختار الآخرة، ففطن لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فبكى، وعلم أنه يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، وأنه خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار العبودية على الملك. فيقول أخ لماذا؟ لأنه أكمل، ولا شك أن ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. ولهذا لما بينا الحالات الثلاث، وهي حالة من جعله الله تبارك وتعالى غنيا من الرسل وأتباعهم كإبراهيم وأيوب ومن الأتباع عثمان وطلحة والزبير وأمثالهم، وحال من جعله الله تبارك وتعالى فقيرا من الرسل كعيسى ويحيى عليهم السلام، ومن كان كذلك من أتباع الرسل كعلي بن أبي طالب وأبي ذر وأبي هريرة مثلا وأمثالهم كثير، قلنا الأكمل كما قال يعني شيخ الإسلام الأكمل من عرض له الحالان، من عرض له حال الغنى وحال الفقر، وكمل في حال الغنى شكره وكمل في حال الفقر صبره. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا هو الكمال والغاية التي ينبغي أن يجتهد وأن يسعى إليها. فإذا حصلت لأحد فهذا هو الكمال، أن يبتليه الله تبارك وتعالى بالغنى فيشكر، وأن يبتليه بالفقر فيصبر، فيكون قد حصل أفضل الحالين. أما أن يقال إن الغنى مطلقا أفضل أو أن الفقر مطلقا أفضل فلا، لكن من وفقه الله وأناله كلا الحالين وصبر في هذا وشكر في هذا فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في شيء يتعلق بالدرس قبل الله؟ نفس الشيء. يقول أخي لماذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم الفقر على الذهب والفضة؟ إذن فيما تقدم غني إن شاء الله. يقول الأخ استخدمت عبارة الراعي والرعية للتعبير عن علاقة الحاكم بالأمة، وهذه العبارة يفخر منها اليساريون والعلمانيون لأنها تصور العلاقة بين بشر وهو الراعي وحيوانات وهم الرعية، هذا فيه امتهان كما يقولون، هل من تعليق؟ نحن لا نبالي بهؤلاء ولا بغيرهم، لا نبالي بما يقوله المنافقون أو العلمانيون أو المفسدون أو أهل البدع، وإنما يهمنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في كتاب الله فهو أعظم، فإن كان ما نقوله موافقا للكتاب والسنة فلا نبالي بعد ذلك بما قاله أحد من غيرهم كائنا من كان. فلنبدأ بهذا، نبدأ نقول هل هذا في الكتاب أو في السنة؟ فنقول نعم، إن هذا وصف الحاكم أو الإمام بالرعي هذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ثم قال من جملة ما قال فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وقال أيضا في الحديث الآخر الصحيح إن الله سائل كل راع عما استرعاه فجعلها رعية. إذن هذا ثابت ولا يهمنا ما يقول غيره. أمر آخر أن العلاقة إذا قيل علاقة راعي برعية فإنها لا تستلزم بالضرورة أن الراعي عاقل وأن الرعية بهائم عجموات حيوان كما يظن أولئك، لا، وإنما المقصود أنها علاقة الشفقة والحدب والنصح والحرص الشديد. ولهذا ما من نبي إلا ورعى الغنم، وأرفق الناس وأرأف الناس من رعى الغنم أو من جرب رعيها ولطف ورفق بها، فهذا يتعود الرفق في الأمر كله. وكما جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الوصف أو النبي صلى الله عليه وسلم جعله ليبين العلاقة ما طبيعتها بين الحاكم والمحكوم، بين الأمير والمأمور. فالأمير أو الحاكم راع بمعنى أنه حدوب وشفوق وعاطف وناصح لرعيته، وليس المقصود أنه إنسان بشر يتحكم في بهائم عجماوات ويفعل بها ما يشاء. فحتى ما يظنونه من المشابهة في نظرهم هذا لا, لا, لا أصل له وليس هو المقصود. أما في واقع الحال وفي واقع الأمر فإن المشاهد بغض النظر عن التسميات أن من يزعمونهم هم أنهم هم الرعاة أو إن لم يسموهم رعاة فهم الأفضل الحكام في نظرهم ممن حكموا، فإنما تحداهم أن يأتوا بأحد منهم أفضل سيرة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن سار على منهاج الأنبياء من الخلفاء الراشدين. فهؤلاء الذين يزعمون أو يدعون أن الحكام الاشتراكيين مثلا أو الديمقراطيين أنهم حققوا الخير لأنفسهم ولأممهم وأنهم القدوة وأنهم المثل وأنهم النموذج، نقول لهم هذا من باب كما قال صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أما لو كنتم منصفين متجردين عن المشابهة والمحبة لهؤلاء الكفار لرأيتم أنه ما من أحد أثني عليه من هؤلاء أو ذكر بخير أو عدل أو فضل من هؤلاء إلا وفي الأنبياء وأتباع الأنبياء من يفضله بذلك أضعافا كثيرة، هذا إن ثبت له ذلك. وبعضهم كان من أشد خلق الله إفسادا وإجراما وعبثا بأموال الأمة وتسلط على الرعية، ولكن يجعل نموذجا عند العلمانيين واليساريين والاشتراكيين وأشباههم. وهذا لينين وهذا ستالين وهما أكبر زعيمين من زعماء هذا المذهب الذي يدعي المساواة وهو مذهب الاشتراكية، ماذا فعلا وكم قتلا وكم أبادا؟ التحكم فقط هو الذي يجعل الغربيين يضربون المثل في الإبادة بهتلر ويغضون النظر عن ستالين، وإلا لو أنصفوا ونظروا إلى مجرد الأرقام لكانوا سواء إن لم يكن ستالين أعظم فجورا وأكثر تدميرا. ولكن المصالح السياسية تطغى على المعايير التي ينبغي أن تكون موضوعية ومتجردة في الحكم على هؤلاء. فعلى أي حال لا من جهة الشرع والنص ولا من جهة العقل والواقع يصح قول هؤلاء الذين ينكرون علينا مثل هذه العبارة أو يظنون أن هذه العبارة تلقي ظلالا توحي بأن الأمة غير واعية ولا تفقه شيئا. لم يعرف التاريخ على الإطلاق أمة أوعى وأفهم بالحاكم ومنزلته وحقيقة دوره وحدود ما يجب أن يطاع فيه مثل الأمة الإسلامية على الإطلاق. والآن أكثر الشعوب وعيا كما يزعمون في الجانب السياسي هي شعوب أمريكا أو أوروبا الغربية، ومع ذلك كثير منهم لا يفقهون في هذه الأمور شيئا. ولعلي أذكر لكم مثالا ربما سمعتموه جميعا، وقد كرر أكثر مرة منذ حوالي شهر عندما أراد أحد الصحفيين الإنجليز، والإنجليز يظنون أنهم أكثر شعوب العالم ثقافة، يعني أكثر ثقافة حتى من الأمريكان وأعرق في الديمقراطية وفي الفهم، فركب حافلة أراد أن يأخذ عينة من الناس لمدى فهم الفرد العادي البريطاني والإنجليزي لاتفاقية الوحدة الأوروبية التي تسمى اتفاقية ماستريخت. سمعتم هذا يمكن بعضكم، شيء عجيب جدا. أخذ عينة من كلامهم في الأوتوبيس في الحافلة، ماذا وجد؟ واحد يقول ماستريخت هذا مرض جنسي خبيث مثل الإيدز والعياذ بالله، ويرجو أن العالم يتعاون للقضاء عليه. هذا في لندن، في يعني عاصمة النور والعلم والحضارة عندهم. شوف كيف الآخر يقول لا، هذا ماستريخت هذا رجل فرنسي وأنا بطبعي أكره الفرنسيين ولا أحبهم على الإطلاق. الآخر يقول ماستريخت هذه مدينة في هولندا، وأظن أن موضوعها يتعلق بالعمل والعمال، ويحبذ يعني المؤتمر الذي عقد فيه عن العمل والعمال، يحبذ لو أن الحكومة البريطانية تنصف العمال وتعطيهم حقوقهم، لن يبدو أنه عامل هو أو حاجة زي كذا. والآخر يقول هذه اتفاقية، ولكن ما هذه اتفاقية على إيش؟ والرابع يعني كل واحد ذهب مذهبا فيها، ما يعلمون ما هي، بينما إحنا اللي نشوف أنفسنا من أقل الشعوب قراءة، وهم يعتبرون أجهل شعوب الدنيا طبعا. أي واحد منا تقول له اتفاقية ماستريخت حتى الشيبان بكثر ما سمعها عندنا في الإذاعة عارف إيش القصة وما وراءها، وأنها اتفاقية للوحدة الأوروبية إلى آخره. فنقول هذا الذي هذه الشعوب التي يقال إنها واعية ومثقفة، إن صدق على شعوب أنها بهائم فهي هذه الشعوب، هذه البهائم، وليس ما كان عليه الأتباع الأنبياء وأتباع الخلفاء الراشدين. وإن سميناهم رعية فإنهم كانوا أعلم الناس وكانوا أفقه الناس بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولم يكن في تاريخنا الإسلامي والحمد لله من يعتقد تأليه الحكام كما يدعي هؤلاء الغربيون، إلا هذه العقيدة الخبيثة الباطنية والرافضية التي جاءتنا من الفكر اليوناني وأمثاله. أما بقية المسلمين أهل السنة والجماعة لا اعتقاد لديهم بهذا، لكن هؤلاء الذين ظلوا وانحرفوا من المسلمين أخذوا عقيدة تأليه الحاكم من الغربيين، لأن الغربيين يعتقدون في مراحل كثيرة من تاريخهم أن الحكام أو الأباطرة الإمبراطور إله وأنه من نسل الآلهة، وكانت هذه سمة وعادة متأصلة لديهم. وكذلك عند اليابانيين الذين ينافسون الغربيين اليوم في التطور التكنولوجي، لا يزالون يعتقدون أن الإمبراطور من نسل إلهي كما يزعمون. ولهذا لما مات هيروهيتو دفن على الطقوس القديمة العقدية عندهم، دفنت معه آلاته ونظاراته وأدواته كلها، وشيعت الجنازة على الطريقة القديمة عند اليونانيين اليابانيين القدماء كما يعبدون. فتصورهم أن الإمبراطور من نسل إلهي هذا عند الغربيين، أما نحن هم يظنون أننا كذلك. ويقول إن المسلمين عندهم حكم ثيوقراطي، يعني حكم ديني يلزم منه إيش؟ تأليف الحاكم، أو ما يسمونه نظرية التفويض الإلهي أو الحق الإلهي، وهذه لم توجد قط ولله الحمد إلا كما ذكرنا عند الباطنية والروافض وأمثالهم ممن أخذوها ونقلوها عن المجوس أو عن الفكر اليوناني. أما المسلمون فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعتقدون جميعا أنه أفضل الخلق، ولن يحكم الدنيا ولن يحكم أحد في الدنيا مثل حكمه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن أحد يعتقد أنه إله أو فيه شعبة من الألوهية، ولو أحد اعتقد ذلك قديما أو حديثا لا كفر عندنا في دين الإسلام، يكفر لو أحد اعتقد ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، فما بالك بأبي بكر أو عمر؟ أبدا، كانوا يعلمون أنهم بشر مثلهم، وأنهم يجتهدون كما يجتهد سائر البشر، وأن الشورى واجبة عليهم، وأنهم إن عصوا الله ورسوله فلا طاعة لأحد عليهم. وهذا ما قاله الصديق رضي الله تعالى عنه في أول خطبة له خطبها على المنبر بعد تولي الخلافة. فهؤلاء العلمانيون أو اليساريون أو المفسدون وأمثالهم يلصقون كل عيب ومعرة بالإسلام ويفضلون ما عليه الأنظمة الغربية الديمقراطية كما يزعمون، وهي وإن كنا نقول إنها أفضل حالا أو أقل شرا من الأنظمة الشرقية أو الدكتاتورية أو الاشتراكية، ولكنها لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى أن يفاضل بينها وبين ما كان عليه الخلفاء الراشدون في عصور الإسلام. بل أزيد على ذلك وأقول إلا المسلمين عندما كانوا يحكمون في أيام المماليك، وهو من أحط العصور التي عاشها التاريخ الإسلامي، كانوا أفضل حالا من كثير من دول أوروبا الغربية اليوم، وكان الناس لديهم من الحرية الفكرية ومن نقد ما عليه السلاطين المماليك أو غيرهم أكثر مما يشعر به الغربيون اليوم في ظل حكوماتهم الديمقراطية. لكن المسلمين يضبطون أمورهم وأعمالهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمسك منهم، أو بل يرده المتمسكون منهم إذا خرج عن هذا، فهم لا ينتقدون لمجرد النقد أو يجرحون أو يشهرون أو يرسمون الصور الكاريكاتيرية الساخرة أو ما أشبه ذلك، لأن ذلك ليس من دينهم، لكن لا يرضون ولا يقرون بالشيء لمجرد صدوره عن الحاكم اعتقادا أنه إله كما يدعي ذلك الغربيون وأتباعهم، ويدرسون في كليات العلوم أو أقسام العلوم السياسية أن الحضارة هكذا، يعني القرون الوسطى يجملونها إجمالا، القرون الوسطى والناس فيها كانوا يقدسون الحكام ويؤلهونهم، ثم يعني الفجر الحديث أو فجر النهضة الحديثة أو فجر العصر الحديث يبتدي بالثورة الفرنسية، ولأول مرة يشارك الشعب في القرار أو يعرفه. هذا تاريخ أوروبا، هذا الكلام ينطبق على أوروبا وحدها، أما عندما يعمم على بلاد المسلمين ونقرأه نحن ونقره حتى على تاريخنا هذا باطل، وهذا يعني من أكذب الكذب وأعظم الزور. يقول الأخ: لو كان أحد تاجرا ثم انسلخ من ماله اختيارا رغبة في الآخرة، هل يدخل الجنة مع الضعفاء أم يحاسب على ما فات ويؤخر؟ ثانيا، إذا كنت أحبك في الله أحيانا أكثر من والدي المتوفى رحمه الله، هل يعتبر هذا من العدل من العقوق لوالدي؟ يعني يحب أي إنسان. المقصود لو أن تاجرا انسلخ من ماله، هذا الذي قلنا في عبارة شيخ الإسلام أنه قد يكون الفقر اختيارا وقد يكون من عند الله يعني اضطرارا للعبد. فالفقر الاختياري أن يرث إنسان مالا حلال، لكن اختار أن ينسلخ منه، أن لا يأخذ منه أي شيء، يجعله كله لله ويعيش على الكفاف كما كان قبل أن يحصل له هذا المال وهذه الثروة، ولا فيما إن لم يكن له ورثة مثلا. بغض النظر عن حكم هذا، يعني لو انظرنا إلى الحكم الشرعي فهو الثلث، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وإن كان ولا بد فالثلث والثلث كثير، لكن نفرض أن واحدا فعل ذلك فعله، فيقول الأخ: هل هذا يدخل الجنة مع الفقراء أم أنه يحاسب؟ هذا ما يحاسب على شيء. لماذا؟ لأنه انسلخ منه وقدمه لله وعاش عيشة الفقراء، فهذا حاله حال الفقراء ولا يؤخر، بل يدخل معهم طبعا مع الشروط الأخرى إذا كان من أهل التقوى ممن يستحق الدخول، إنما الكلام في من هذا حاله، يعني باعتبار أن الإيمان والتقوى والصلاح لديه، لكن من جهة المال فقط. هل يؤخر نصف يوم 500 عام ثم يعني يحاسب ثم يدخل مع الأغنياء، أو يدخل الجنة مع الفقراء ابتداء؟ فنقول للأخ الكريم: لا، إن هذا ليس لديه مال في الحقيقة، لأنه سلخ منه ولم يبق لديه شيء، إنما الذي يحاسب هو من اقتناه وتنعم به ومات وخلفه، يعني لم ينفقه وهو صحيح شحيح يرجو الغنى ويخشى الفقر. بالنسبة للمحبة، إذا أحببت أحدا في الله عز وجل حتى يكون أكثر من حبك لوالدك، فهذا الأمر إن كان اختيارا من الإنسان، فالذي أراه أن المحبة وإن كان معلما لك أو شيخا أو صديقا أو قريبا، فإنه لا ينبغي لك أن يزيد حبك له عن حبك لوالدك. وأما إن كان ذلك غير اختياري يعني لا يختار وإنما هكذا تنجذب نفسه وتندفع نفسه إلى محبة إنسان ومحبته هي في الأصل لله لكن العاطفة تزيد وتغلب فهذا أمر لا يملكه الإنسان كغيره من أعمال القلوب التي لا اختيار للإنسان فيها والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ إلا بما فيه اختيار. وإن كنت يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك على هذا يعني كنت تعنيني أو تعني أي أخ في الله. نفس الكلام يقول الأخ ذكرت في الدرس أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء وذكرت أنهم لا حساب لهم فما السبب وما تعليل ذلك؟ المقصود الحساب على المال طبعا نحدد الكلام في إيش في المال يعني إذا استويا إلا في المال أن هذا له مال وهذا ليس له مال. لكن من الناس من لا يدخل الجنة ابتداء ومنهم من لن يدخلها مطلقا وهم أهل الشرك والعياذ بالله كذا ومنهم من يدخل من غير حساب ولا عذاب كحال 70,000 هذه أحوال مختلفة. لكن نفرض أن اثنين استويا في التقوى والصلاة والصلاح إلا أن أحدهما كان ذا ثروة ومال والآخر فقير فهذا ينطبق عليه الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. السبب هو أن هذه المدة مدة الحساب أنهم يوقفون للحساب ولا يلزم من ذلك أن هؤلاء أفضل يعني من سبقهم من الفقراء أفضل من الأغنياء في الدرجة والمنزلة في الجنة إذ ربما تأخر حسابه ثم دخل الجنة وكان في درجة أعلى من درجة ذلك أي أن يكون ذلك قد دخلها أولا ولكن في درجة أدنى. فليس الأمر يعني دائما هكذا مطلقا فربما يوجد من الأغنياء من هو أفضل من كثير من الفقراء باعتبارات أخرى وربما كان من الفقراء من هو أفضل من الأغنياء باعتبارات أخرى كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. لكن في حال الاستواء يتأخر هذا عن هذا فإن استويات الأعمال كلها إلا الفقر أو المال فإن هذا يتأخر بسبب الحساب من أجل المال ثم يكونان في درجة واحدة إذا كانت أعمالهما متساوية. يقول الأخ كثيرا ما نجد في أكثر الأدعية جملة أن يكون موقنا بها قلبه يعني في كتب الأذكار والأدعية أن تدعي وأنت موقن أو كما جاء أدعو الله وأنتم يقولون بالإجابة وكما جاء في أحاديث اليقين يعني يقول الأخ أو ما قاربه في المعنى فكيف تصل إلى درجة الإيقان وكيف يعرف الإنسان أنه وصل إلى درجة الإيقان. اليقين درجة عظيمة ويتفاوت الناس فيها لكن هو درجة زائدة عن مجرد العلم فالإنسان قد يعلم أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الأنبياء حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق ويعتقد ذلك لكن لا يصل هذا الاعتقاد إلى درجة اليقين. اليقين زيادة في العلم بزيادة الأسباب التي تؤدي إليه إلى هذا اليقين كأن ينظر في الدلائل والآيات إما القرآنية النصية وإما الدلائل والآيات الكونية التي جعلها الله تبارك وتعالى في الأنفس والآفاق في ملكوت السماوات والأرض. فكلما أكثرت من قراءة القرآن ومن قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار وعن صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه وأفعاله وخصائص ألوهيته وربوبيته تزداد يقينا وكذلك عن أحوال أهل الجنة والنار وأسباب دخول هؤلاء إلى الجنة وأسباب دخول هؤلاء النار وكيف ينجو هؤلاء وكيف يشقى هؤلاء تزداد يقينا. وكذلك إذا تأملت أو كلما تأملت أكثر في نفسك، في سمعك، في بصرك، في طعامك، فلينظر الإنسان إلى طعامه، في طعامك، في شرابك، في حياتك، في الناس من حولك، كيف يرزقهم الله عز وجل، كيف جعلهم مختلفين في الأرزاق وفي الألوان وفي الحياة الدنيا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وكيف أنه تبارك وتعالى يربيهم بنعمه، وأنه يسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، مؤمنهم المؤمن منهم والكافر. وتأمل في أحوالهم، كيف أنه يغني ويفقر، ويعطي ويمنع، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويضحك ويبكي، إلى غير ذلك. أشياء عجيبة جدا إذا تأملتها يقوى إيمانك ويقوى يقينك. ثم زيادة على ذلك، إذا تأمل الإنسان في حال من سبقه من الأمم أو من الأفراد، تنظر إلى حال قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب مدين وأصحاب الرس وقوم تبع وقوم فرعون، كم بنوا وكم شادوا وكم عمروا، كم أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمرها من بعدهم، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم، كيف أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى عن عاد، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وكيف أعطاهم من الزروع والمقام الكريم لهم ولفرعون وغيرهم. تجد أشياء من هذا توصلك إلى اليقين، فاليقين في تفاهة وحقارة هذه الحياة الدنيا إذا خلت من الإيمان بالله، إذا كان المتنعم فيها أو الكادح والعامل فيها على غير هدى من الله عز وجل. مهما بنى ومهما شاد، فكم من بئر معطلة وقصر مشيد وقرية خربة وعمران قد اندثر وحضارة قد بادت، كم وكم ترى العبر أمامك وحواليك. فلا شك أن من كان هذا حاله أنه يزداد يقينا، وكلما تفكر ونظر إلى حال القبور وأهلها ورحيل الناس إلى الدار الآخرة وغفلة كثير من الخلق عن ذلك، يزداد إيمانا ويزداد يقينا. وهكذا، فاليقين درجة عليا. ومن هنا يأتي اليقين في الدعاء، رسالة عنه الأخ، أو لعله هو مثار السؤال. أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة، يعني أن تدعو الله وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يمنعه عن إجابة دعائك، أنه عز وجل ليس بكريم، تعالى الله عن ذلك، أو أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه، وأنه لا يكشف السوء، لا. وإنما احمل هم الدعاء، كما قال عمر رضي الله تعالى: اني لا احمل هم الاجابه لكن احمل هم الدعاء. ان كان ان تاخر او لم يستجب لك لاحقا ولا قبله، فاعلم ان السبب منك، من مطعمك وماكلك ومشربك ان كان حراما او فيه شيء من الحرام، او من سوء علاقه بينك وبين الله عز وجل لم ترفع هذا الدعاء، او من تقصير أو من تفريط أو أمر من أمور. قل ما كما قال الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أما إذا تجرد هذا، إذا تجرد العبد الداعي عن كل عوائق وحوائل إجابة الدعاء، واستجمع شروطه وآدابه وصدق مع الله تبارك وتعالى فيه، ودعاه دعاء المتضرعين الخائفين الذين لا يجدون ملجأ من الله تعالى ولا ملجأ إلا إليه، فليوقن أن الله سبحانه وتعالى مستجيب له، وأنه لا يمكن أن يرد دعوته أو أن يرد يديه صفرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه بالدعاء ثم يردهما صفرا، يعني خاليتين ليس فيهما شيء، لا يمكن ذلك أبدا. فالحائل أو المانع إنما يكون منك، أوقن بذلك ولا تعجل. إن الله تعالى يستجيب دعاء العبد ما لم يعجل، كما في الصحيح: لا تعجل. أنت إذا عجلت تقول لم يستجيب دعائي الآن، هنا يكون ذلك حائلا بينك وبين الاستمرار في الدعاء، ويقنطك ويوعسك وربما تترك الدعاء وربما تسيء الظن بالله عز وجل، وهذا كله باطل لا ينبغي ولا يصح. إنما الواجب أن تستمر في الدعاء وأن توقن بالإجابة وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يختار لك الخير، اختار لك الخير. وقد يكون الخير ألا يجيبك بعين ما طلبت، بل يعطيك خيرا منه في الدنيا أو في الآخرة، أو أنه لن الخير ألا يجيبك الآن، لما قد يترتب على ذلك إما أن تغر وتقول استجاب دعائي فيأخذك الغرور أو العجب، وإما لمصلحة وحكمة أنت لا تعلمها ستنكشف لك فيما بعد فيؤخرها الله تبارك وتعالى. حتى أظلم الظالمين وأكفر الكافرين، يقول الله تبارك وتعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، حكمة الله، حكمة من الله تبارك وتعالى. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والله لا شيء، لكن حكمة الله أنهم يعطيهم متاع قليل في نظرهم أنه كثير، لأنهم لا يؤمنون إلا بهذه الحياة الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هذا حال يتمادون في الظلم والبغي والعدوان والإفساد لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، كل ما يرونه ويؤمنون به وهذه الدنيا، والدنيا كلها قليل. فلو أن ظالما عمر أو مد له 1000 سنة فهي قليل، قليل بالنسبة إلى ما عد الله تبارك وتعالى له في الدار الآخرة. ولكون كل آت قريب، كل آت قريب، ولكل قوم مصرع، ولكل إنسان نهاية. إذن فلماذا العجلة؟ لماذا الاستعجال؟ ندعو وليدعو الله سبحانه وتعالى كل عبد صالح، ولكن لا يستعجل بالإجابة، فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الأخ يقول رجل التزم قبل حوالي 10 سنوات وكان التزامه قويا جدا في السنوات الأولى، ثم في السنة الأخيرة أصبح مرة يلتزم ومرة يترك الالتزام ويقع في بعض الذنوب، فما الحل في ذلك؟ الحل هو الاستقامة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قل آمنت بالله ثم استقم، وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وفي الآية الأخرى أيضا آيتين ربنا الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فلا يكفي أن الإنسان يتوب ويعرف الله إلا بأن يستقيم، أما أن ينتكس ويتردد ويضطرب فهذا يخشى عليه من حال المنافقين والعياذ بالله، وربما أدركه الأجل وافته المنية في حال الحرص فيختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله من ذلك. فعليه وعلينا جميعا الاستقامة والثبات حتى الممات، ويقوي إيمانه بكل ما من شأنه تقوية الإيمان، وأشرنا إلى ذلك فيما مضى. ثم يقول الأخ إذا عمل ذنبا ولو صغيرا، إذا عمل ذنبا ولو صغيرا تعاقب عليه، يعني يمكن يعاقب عليه من الله، ما يعني كتبها الأخ بالعمل تعاقب. طيب، حتى ولو اغتاب رجلا من 3 أحرف، أو إذا تقدم في أي أمر أو موضوع أو أمن الدنيا وغير ذلك تعكس ذلك الأمر ولم يحصل، فهل هذا بسبب الذنب وما الحل؟ إذا كان إنسان هذا حاله، يعني إذا أخطأ أو فرط أو اغتاب، والغيبة غيبة كبيرة، ما هي هينة طبعا، كبيرة من كبائر الذنوب، فيقول فإنه ينال عقوبته. وإذا أراد أمر من أمور الدنيا تعكس عليه نقول إن كان كذلك فأرجو أن هذا إلى خير، وأرجو أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه كما قال بعض السلف إني لا أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي أو خادمي ودابتي. فإذا كان فعلا ممن إذا أذنب ذنبا يرى العقوبة عاجلا فلعل ذلك من الخير له إن شاء الله تعالى، فليستقم وليتق الله وليستمر في طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يبالي بما فاته من الدنيا وما يأتيه من عقوبة، فليبشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كتب ذلك له. الحمد لله، هذا من فضل الله، فما يفوته من الدنيا وما يصيبه فيها من الغموم والهموم فذلك خير له عند الله. أن المشكلة يقول أخ إذا وقع في ذنب ولو صغير مثل الغيبة، الغيبة ما هي صغيرة، ما هي صغيرة يا أخي الكريم، الغيبة من كبائر الذنوب. المشكلة هذه يعني أيضا أمر مهم، كثيرا من الناس يتفطنون للكبائر الظاهرة وينسون الكبائر الباطنة. الكبائر نوعان، الكبائر الظاهرة واضحة كالزنا، قتل، ضرب بغير حق مثلا، عدوان على مسلم، بغي، أي أمر الأمور التي يستعظمها الناس، فإذا شرب الخمر أو زنى أو سرق أو ضرب أو ظلم استعظمها الناس وهو استعظمها ويحاكم عليها ويحاسب وكذا فيراها عظيمة جدا. لكن الغيبة ما هي شيء، الحسد في نفسه كذا يحسد أخاه المسلم، يحسده، يغتابه، يكرهه، يبغضه، يحقره، وشوف إنه ما في شيء، ما سوى شيء، صائم، مصلي، حاج، ما شاء الله، معتمر، متصدق، ما عندي أي ذنب. هذه والله مصيبة كبيرة يا أخوان، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني كفاه شرا، كأنه قال لا شر أعظم من أن تحقر أخاك المسلم. وهذه الواحد منا يمر، الله المستعان، كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله لما ذكر يقول إنه يقول هذا هندي أو نبطي أو أرمني، الله أكبر، تقرأ الكلام كأنه في حالنا الآن، يعني تحقر إيش يكون هذا فلان، يعني متعاقد ولا عامل ولا خادم، ما ينتبه. هذه كبيرة كبيرة وانت لا تشعر. هذه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن لا تعتبر الكبيرة الغيبة ولا تظن أنها صغيرة، بل احذر من الكبائر الباطنة لأنك لا تحترز منها ولا ينبهك الناس إلى ضررها وخطرها مثل الكبائر الظاهرة لو ارتكبتها. فهذه هذا أدعى إلى أن تخاف منه. وهكذا العقلاء، المرض الخفي يخاف منه الناس، خاف منه الأطباء، العقلاء يخوفون أبنائهم منه لأنه خفي. أما الشيء الظاهر إذا جاءت ضربة في الوجه مثلا وجاء جرح واضح يخيط ويعالج واضح، لكنه مثلا حاجة خفية في نبض القلب، في ضغط الدم، في كذا، يبقى الواحد خايف وحذر في أي وقت ما يدري متى يفاجأ بها. فالكبائر الباطنة المهلكات والذنوب الباطنة يجب أن نخاف منها وأن نحترز مثل الظاهرة أو أكثر. المهم الأخ هذا يقول إذا وقع في ذنب ولو صغير، لا مثل غيبة لا، تسلط عليه الشيطان وعمل بعض المحرمات، وفي حالة استقامته لا يجد عليه الشيطان طريقا. هذه حقيقة. نعم، هذا الأخ الذي يشكو من هذا نقول له هذا حال كل الناس، هذا حال كل من يتعامل مع الله عز وجل مثل هذه المعاملة، لست وحدك، بمعنى أن الإنسان يثاب على الطاعة بالتوفيق إلى طاعة أخرى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم دائما لطاعته. فإذا أطعت الله وفقك الله إلى طاعة أخرى، أخلصت مع الله سبحانه وتعالى في كلمة حق قلتها، وفقك الله في عمل، وفي هذا العمل عملته تصدقت صدقة لله، وفقك الله وأثمرت عملا آخر، وهكذا فيقودك الخير للخير بإذن الله. ويعاقب الإنسان على المعصية بمعصية أخرى والعياذ بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شوف كيف لما زاغوا، هذه معصية منهم وقعت، أزاغ الله قلوبهم فانتقلوا من الزيغ إلى الكفر، أصبحت القلوب لا تقبل الحق ولا تقبل الخير والعياذ بالله. فهذه عقوبة من العقوبات. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما رفضوا الإيمان أول مرة أصبح إن جاءهم ثانية وثالثة ورابعة تقلب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة فلا يستجيبون ولا يسمعون. نسأل الله العفو والعافية. فهكذا نجد أن العقوبات من الذنوب يعاقب الإنسان على الذنب بالذنب. انظروا مثلا وهي كثيرة جدا الأمثلة. كفار قريش الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ الأمر أن يقال كذاب وليس برسول، وكنا بنو هاشم كفر في رهان حتى قالوا منا نبي ومنا نبي إلى آخر الكلام. يعني ما أستطيع أن نأتي بنبي حسد بغي. هل وقف الأمر عند هذا الحد؟ كذبوه صلى الله عليه وسلم أول أمر، بعدين تمادوا عوقبوا على هذا، فأصبحوا يحذرون منه القبائل في الموسم، لا تصدقوه، هذا صادع، هذا كذا هذا كذا. وتعجب الناس كيف يكون عمه وأقرباؤه وقبيلته يحذرون منه صلى الله عليه وسلم وهم لا يرون في كلامه إلا الحق. ولهذا الطفيل بن عبرة لما نزع القطن سمع الكلام آمن، وآمنت معه دوس حق، ولكن عقوبة فالعياذ بالله كذبه. هل بقي الأمر عند حد التكذيب والتحذير؟ لا، حاربوه صلى الله عليه وسلم وقالوا ننزل إلى بدر ونضرب الخيام وتغني القيان ويسمع العرب فمن أعز القبائل. زيادة في الطغيان والتمادي أن يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقتلون، فضيعوا دنياهم وخسروا جاههم ومكانتهم، خسروا كل شيء. العقوبة عقوبات يترتب بعضها على بعض، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا ينبغي أن يعلم كل أحد أن من عقوبات الذنوب أن يعاقب الإنسان بماذا؟ بفعل ذنب آخر. إذن احذر يا أخي من الآن، احذر الغيبة قد تجرك إلى فعل فاحشة، احذر مثلا النميمة، احذر كلمة سوء تقولها. بل أنا أقول يا أخوان لنحذر الغفلة. الغفلة نفسها مشكلة، أنك ما عصيت لكن قاعد غافل عن ذكر الله، عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن التفكر في الآخرة في ساعة من ساعات يومك. هذه نفسها ربما تكون عقوبتها أن الشيطان يأتي إليك في حال الغفلة يوسوس لك بشيء، معصية، منكر. طيب ما كان معصية؟ مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله وهو من المربين في أحوال القلوب، يجيب لك الشيطان يضيع وقتك فيما لا خير فيه، أقل بشيء لم تشغل نفسك بالحق فأشغلك بالباطل. يقول مثلا لو جاء أحد وقال لو أنك أعطيت ملكا أو ثروة أو مالا، تقعد تفكر أفتح شركة وحط مؤسسة وجيب عمال وأنت ولا عندك شيء ولم تحصل على شيء. الشيطان وجد الفراغ وجاك هذا الباب، هذا أقل شيء، وهو ما هو بحرام أنه أماني خواطر، لكن لا ينبغي لك، بل احرص أنك في هذه الساعة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله، تزور مريضا. يعني فكر هل أنا زرت مريضا؟ هل أنا يعني فعلت أمرا؟ هل قصرت؟ هل أي شيء؟ أستغفر الله أقل شيء. نحن جميعا في حاجة أن نستغفر الله دائما، هذا باستمرار، لأننا عرضة للذنوب، فإن لم نذكر فلنستغفر دائما. كما قال يعني ابن الجوزي رحمه الله لما سأله الرجل أيهما أفضل في حقي، الاستغفار أو الذكر، فقال الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. يعني يقول الذكر مثل البخور، دام الثوب وسخ هو أحوج إليه إلى الصابون اللي هو الاستغفار. إذا نقول الاستغفار نستغفر الله ونذكر الله مع ذلك. فأقول يعني هذه يا أخوان قاعدة عظيمة ليس خاصة بهذا الأخ، لكن كلنا نحتاجها. وفي حال استقامته لا يجد عليه الشيطان طريقا الحمد لله. إذن ما الحل؟ أن يستقيم. الثالث يقول كان هذا الرجل قبل توبته التي قبل حوالي 10 سنوات يتعاطى ألفاظا كفرية مثل سب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو أقبح من ذلك من الألفاظ، فما زال من تلك الأيام ويتأثر من تلك الذنوب حتى بعد توبته، وتقع عليه مصائب كبار حتى خلال السنوات الأولى من التزامه القوي، فكيف المخرج من ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.